هذا الأمر فهذا. إذا لو قلنا كده نظرة الجبرية أن الإنسان في أفعاله الاختيارية، اختار بقى أنت الإجابة الصحيحة فاعل ولا منفعل، لو نظرة الجبرية منفعل ماشي، نظرة بالمعتزلة فاعل فقط، نظرة بالسنة أنه فاعل منفعل، فاعل خرج ومنفعل أخرج، والاثنين مش متعرضين اصلا من كل منهم له فاعل، فاعل الخروج هو العبد وفاعل الاخراج هو الرب، والله لا يظلم الناس شيئا بل لا يحاسبهم الا على ما صدر منهم ولا يهلكون الا بذنوبهم، اذا مين جهلتهم مين يعذبهم بذنوبهم، ولو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم الا غير ذلك لهم، هذا نص حديث في النبي صلى الله عليه وسلم، ويعذب الله اهل سماواته وارضه لعذبهم الا غير ذلك لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. ازاي عمل الملائكه؟ لو اراد الله ان يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يعذبون به. كل الخلق ربنا لو اراد ان يعذبهم لجعلهم يفعلون شيئا يعذبهم به، يخالفون به الشرع، وجعلهم لكن ربنا لم يرد ان يجعلهم كذلك، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك احدا الا بذنبه، لا يعذب احدا الا بعدله سبحانه وتعالى، لكن يتفضل على وجهه، يبقى عمهم بالرساله عدلا، والله يدعو الى دار السلام، وخص من شاء بالهدايه فضلا، قال ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم، والله يدعو الى دار السلام، دعا مين؟ دعا الكل، دعا المؤمن الكافر، ولكن اختص بالهدايه من شاء من فضله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك قال وما كنا نهلك القرى الا واهلها ظالمون، يبقى اذا ربنا ما اهلكوش الا هم ايه؟ ظلم، ولو ربنا اراد ان يهلك احدا ليه؟ لجعله يظلم فايه؟ فيهلكه، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فضمناها جميعا، ان الله لا يظلم مثقال ذره ومن تك حسنه من ذلك ويؤتي من لدنه اجر عظيم. الله عز وجل من اسمائه الحكم العدل. يبقى من مقتضيات ذلك ان ربنا لا يظلم ابدا، واذا كان ربنا بالظلم يبقى كافر. والعياذ بالله. فلذلك العقيده الجبريه اللي بتقول ربنا بيظلم الناس ويعذبهم على فعله هو من غير جريره منهم ما قالها الى الكفر والعياذ بالله. القدر يحتج به في المصائب لا في الذنوب والنوائب. القدر يحتج به في المصائب، الانسان مالوش فيها ايه؟ قدره ولا اختيار. لا في الذنوب والمعائب، لان الاحتجاج بالقدر في على الذنوب معناه ايه؟ معناه زي ما قلنا كلمه حق ربنا باطل، هيلغي مسؤوليه نفسه انه يحتج بالقدر، لكن لما تقول انت ايه الحادثه اللي حصلت دي؟ قول والله يعني قدر ربنا وانا ماشي في امان الله طلعت عربيه خبطتني. يبقى لو حد لامه يقول قدر الله ما شاء فعل. طيب كان في ورد احتجاج من قدر على الذنب في موضع، فاحنا بنوضح ده بنقول ان الذنب بعد التوبه بمنزله المصيبه. يقول لا طاقة للعبد على ربه بعد وقوعه الا بالتوبه فقد فعلها. يعني العبد بعد ما وقع الذنب امبارح هغير امبارح ازاي؟ ما اقدرش اغيره، لكن لا اقدر اقول ان انا انفو اثر مش كده؟ بان انا اتوب الى الله واستغفر وانزل واغير في اللي جاي، وهو عمل كده توبه نصوح. يبقى ساعتها لو واحد جيراني على امبارح يقول له انا اتوب الى الله وماذا قدره الله جل وعلا، نسال الله ان يغفر لي. لو هي توبه علم قبولها علم انها قبلت اسمها توبه نصوح، يبقى احتجاجه بالقدر احتجاج صحيح. كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى، قال آدم في الحديث قال موسى أنت آدم خلقت النبي وأسكنت الجنة خيبتنا وأخرجتنا نفسك من الجنة، فقال آدم أنت موسى استفاك الله برسالتي وبكلامي فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني، قال بأربعين سنة. قال فهو لست فيها وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال كيف تلومني على أني قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. يعني غلبا سيدنا موسى جانوا كما تدل الروايات على حكتين رمى على إن هو عصى فتسبب ذلك في المصيبة اللي حصلت. أخرجتنا نفسك من الجنة. وكلمة أخرجتنا نفسك دي في الحقيقة المصيبة هو السبب فيها. وإن سيدنا موسى مش هيقوم على مصيبة مجردة زي ما الشيخ الإسلام بيقول إن دي لوم على المصيبة عشان كده سيدنا موسى كان غلطان. لا اللوم مش على المصيبة بس قطعا لأن المصيبة هو اللي سبب فيها. وإلا فنص الآية نص الحديث بيقول فكيف تلوموني على أن عملت عملا قدره الله علي وكتبه الله علي لي وعصى. مش كده؟ لكن سيدنا موسى كان يلوم على الإيه؟ على المعصية قطعا. وسيدنا آدم احتج لي بالقدر على المعصية دي بس كان بعد الوفاة واحتج عند ربهم على بعد ما ماتوا هما الاثنين. وسيدنا آدم ربنا قبل توبته. فبنقول إن متى يحتج بالقدر؟ في المصائب والذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة. وموسى قد بنى الذنب والمصيبة تماما من الإخراج من الجنة والذنب تبنى المصيبة لا قدرة له عليها فصح احتجاجه بالقدر. أما من يحتج به قبل التوبة ويرفض التزام الشرع فهي كلمة حق يراد بها باطل وهو تابع لإبليس الذي قال فبما أغويتني. إذا إبليس متبش ومصر على معاندة أمر الله ومحاربة شرعه ويقول يا رب أنت اللي أغويتني يبقى اللي هيعني كده إبليس وإبليسي الطريقة اللي هيقول أعمل إيه ربنا كتب عليا الضلال ربنا ما كتب ليش جزاية إذا قلنا يا عم الشيخ ربنا يهدينا على سبيل الاستهزاء مش على سبيل الطلب. ده إبليسي المذهب اللي بيقول ربنا أغويتني وتابع للمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا يحتجوا بالقدر على شركهم وهم مسؤولين على الشرك يقولوا دي مشيئة الله ده بيرد الشرع احتجاجا من القدر. اذا مش ده مش زي ادم الله ابطل حدتهم ولم يقبلها في الدنيا والاخره. ربنا قال فيها لم تكن من علم فتتبعوه لنا ما عندهمش علم بان ماذا شرعه الله عز وجل ابدا ولا هم يعلمون علم مشيئه الله في المستقبل. احنا بنعلم مشيئه الله فيما مضى احنا اي حاجه ايه اللي هيحصل كمان شويه ما يعرفوش ماذا اراد الله ان يقع غدا ما نعرفوش ان نعرف ما نعرف ماذا اراد الله ان يقع بالامس. عرفنا ان احنا ربنا اراد ان احنا نفضل عايشين من بعد ونعرفها بعد ما تحصل ومش بالتفصيل كامل طبعا. الناس يقولوا احنا مش عايزين نقود في القضاء والقدر واحتجوا لأدلة في ذلك ان الخوف في القدر مجنون. يفتكر بعض الجملة ان معنى ذلك ما حدش يتكلم ولا يجيب سيرة القضاء والقدر خالص. طبعا لابد من مثلا ان الخوف في القدر من العقل من الشرع من هو معنى مجنون والواجب ده هو العقيدة. يعني احنا لابد ان احنا نفهم ان مش معنى الخوض في القدر المنهي عنه ان احنا ما نعتقدش على العقيدة الصحيحة. طب ما احنا الايات دي كلها والاحاديث اللي اتكلمنا فيها دي ايه دي ايات من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دي لابد ان تعتقد. يبقى معرفة صفات الله عز وجل لما نقول ده خوض في القدر ملوش لازمة. احنا ليه نتكلم في الموضوعات دي؟ ده موضوع اصلا شاغل البشرية في كل من قديم الزمان والقرآن جاء بالفصل في ذلك والسنة جاءت ببيان أعظم بيان. إذا ازاي واحد يقول لا نخوض فيها معناها نحن ما نجيبش سيرة الموضوع ولا لا نخطب فيه للناس ولا ندرس لهم ولا نجيب سيرة القضاء والقدر إلا اسم القضاء والقدر بس. لا ده ليس هذا هو الخوض. الخوض معناه أنه واحد يخوض في الباطل ما يتكلم بلا علم. أما هنا أقول قال الله قال الرسول في بيان مراتب الأربعة وبيان مشيئة العبد ومشيئة الرب والآيات بيان واضح. يبقى ده يجب ان نتعلمه وليس هذا الخوض المنهي عنه. اخي ما نختم به هذا الباب ان الله لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. استنى شوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآية دي يعني سبب الراحة العظيمة لكل مؤمن إذا وسوست له نفسه أو وسوس له شيطانه لماذا قسم الله الناس فريقين؟ ولماذا على ذلك؟ لابد ان توقن ان ذلك بحكمه، وان غابت عنك الحكمه فسلم لله عز وجل العليم الحكيم. بخلاف الاغلبيه الذين طعنوا في حكمه الله وقالوا كان ينبغي كذا وكذا، ويقترح على الله قال لم اكن لاسلب انا خير منه والعياذ بالله. فالمؤمن يفوض الامر على الله، لا يسال عما يفعل، مش على سبيل الاعتراض. القلب من اللسان عاجز عن ان يخرجه. البعض يقول لا يسال عما يفعل، هنعمل ايه؟ يعني عايز يقول مظلوم بس مش قادرين نتكلم. زي الزنديق الذي يقول يد بخمس مئين عصيب وضيت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت عليه ومعود مولانا من الغد مولانا من النار. المثلث بيقول كده، بيقول الايد لما تكون في الديه بتتقطع بتوجد توجد بكام؟ ب 500 دينار نصف الميه، ازاي تتقطع في ربع دينار في السرقه؟ فبيقول تناقض ما لنا الا السكوت. بيتهم الشرع بايه؟ بالتناقض. التمام ايه؟ نسكت، يعني هو ما سكتش في الحقيقه، مش كده؟ بل يقول اعوذ بالله من انا من النار، ده بيطعن في الشريعه. فهو واحد رد عليه قال بيقول ايه؟ هو طبعا ابو بكر الساعه يقول يعني ايه؟ ظن المعصيه في ارضها، يعني يظن الطاعه ايه؟ اعلاها. وعين طاعة على عيانا على ما لما ظل معاصي ربنا ايه؟ رخصت. ولما كانت مش عاصية ومطيعة كانت بقت غالية. أنا أقصد الكلام ده إن بعض الناس يقول لا يسأل عما يفعل، يحتج بيها على أساس إن هو في ظلم موجود في الدنيا بس مش قادر يتكلم. والعياذ بالله، لا، لابد أن تقول لا يسأل عما يفعل موقنا بأن الله ما فعل شيئا إلا بحكمة وعلم وقدرة ومشيئة، اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لابد ان تؤمن بحكمه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله. نعم، يعني ايه الاعتقاد في الاسباب شرك؟ الاعتقاد في الاسباب شرك معناها لو الانسان اعتقد ان الاسباب مستقله في الايجاد، اللي هو عقيده المعتزله، تعتقد ان السبب ده هو كل حاجه. زي واحد يعتقد ان الوظيفه بتاعته هي اللي بتجيب له الفلوس فيبقى عبد الوظيفه مثلا، اذا ما قدرش يستغنى ولا يتصور ان الفلوس دي يبقى عبد الفلوس، ان الرزق بتاعه هو الفلوس دي، انا هموت من غير الفلوس دي، والعياذ بالله. لا، لابد ان تعتقد انها مجرد اسباب، وان ربنا الذي يرزقك، وان الفلوس دي راحت تيجي غيرها بفضله عز وجل، وتتوكل على الله لا على السبب. فالتوكل على الاسباب شرك، والعياذ بالله. بالنسبة لعقائد الفرق الضالة بنذكرها وسط الكلام على كل مسألة من مسائل الاعتقاد. امرأة تزوجت من رجل مسلم وتنصرت، مات عنها وهي تقبض معاشها، ثم مات أبوها المسلم فدخلت في الإسلام، تريد أن ترث منه، ما حكم إسلامها؟ يعني لو هي داخلة مش تائبة إلى الله من كفرها وردته، إذا إسلامها غير مقبول، لابد أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الردة، وتقول لا إله إلا الله خالص ويقين. هل نترك هذا يعني؟ والله هذا الامر يمكن ان يتم مساله دخولها في الاسلام، ده تم بتوبه وانابه، والا فتنصرها اصلا مش غير شرعي وغير قانوني. فاذا امكن انها يعني لاجل ما هو ما زال تقبل معاشها من طيب، فانا لابد ان يعني ينظر في هذه المساله، يعني ان قدها معاش من كانت تزوجته اعتراف بوجود الزوجيه بينهما، والزوجيه دي زوجيه باطله غنى لا يحل ان ينتفع منها بشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.